الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بعد المئة من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في عام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في المقاطع الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وهذه العقيدة قد جعل الله تبارك وتعالى لها القبول، فشرحها كثير من أهل العلم وعلقوا عليها. وكان درسنا في الكلام عن المقطع السابق، وهو قوله رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. وكنا تحدثنا في هذا الأمر أو في هذا الموضوع، وبينا أن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي نزل من السماء، وأن السماء أو من قبل الله عز وجل لم ينزل إلا هذا الدين وهو الإسلام. ذكرنا الأدلة عن العديد من الأنبياء فيما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عنهم أن دينهم الإسلام. فإذا الإسلام هو الدين الوحيد الذي نزل من السماء، ولكن وهو الدين الخاتم الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن حين نقول الإسلام هو الدين المنزل من السماء فقط، لا يعني ذلك الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيلاته، وإنما نعني بذلك الإسلام الذي هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ويعني الإسلام إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. أما الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى نبي، فإنما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس متوافقا مع ما أنزل على موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، بل لهم شريعتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولنبينا وللإسلام هذا الذي نحن عليه بحمد الله، والذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شرعة تتناسب مع المقاصد التي شرع لها الإسلام، وهو أن يكون الدين الخاتم الذي ليس بعده دين، والذي يحشر الناس وتقوم القيامة على هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لأنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القيامة نبي يبعث سوى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي يدعو إلى الإسلام، لا يدعو لا إلى اليهودية ولا إلى النصرانية، وإنما يدعو إلى الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إني ذكرت أن اليهودية والنصرانية كلاهما مسميات مبتدعة لا أصل لها في ديانة لا بني إسرائيل، لا ديانة اليهود ولا في ديانة النصارى، بل إن هذه مسميات مخترعة اخترعها أصحابها بعد زمن من موت موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد زمن من رفع عيسى عليه الصلاة والسلام. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا الدين المنزل في الواقع والصحيح هو الإسلام فقط، لهذا لا يصح أن نقول إن الأديان السماوية ثلاثة، لأنه لم ينزل من السماء إلا دين واحد وهو الإسلام، لم ينزل من السماء إلا دين واحد وهو الإسلام. فهذا تصحيح لهذه العبارة التي ترد في كلام كثير، وحتى بعض أهل العلم ذكرها، ولكن يبدو أنه يعني غفلة عن حقيقة المسمى المقصود بهذا. وإلا في الواقع أن اليهودية والنصرانية كلاهما مسمى مبتدع، لم يرد، أو أن اليهودية والنصرانية كليهما مسمى مبتدع، لم يرد هذا المسمى لا عند اليهود ولا عند النصارى، أعني في كتبهم ولا حتى في تاريخهم المتقدم. ثم تكلم الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان ميزة من ما ميز الله تبارك وتعالى به هذا الدين، وهو الإسلام، يعني الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوسط والخيرية والهداية والحق في كل دين أو في كل ملة وشرعة أنزلها الله تبارك وتعالى، ولكن ديننا الذي نعلمه من ديننا هو وقوفه في الحال الوسط بين الضلالات كلها، سواء كانت من ناحية دينية أو من ناحية تشريع أو من ناحية تصرفات أو حتى من نواحي نفسية. فلذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يعني الدين الإسلامي، بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى عقب بها على كلامه فيما يتعلق بالإسلام، ومعنى كلامه أن هذه العقيدة وهذه الملة وهذه الشريعة وسط في جميع الحقائق، وسط في جميع الحقائق، لأن هذه ميزة للدين وليست ميزة لجزئية من الدين، هي ميزة للدين كله أنه وسط، أنه وسط. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله تبارك وتعالى هنا وصف هذه الأمة بأنها وسط، وإنما صارت وسطا لأن ملتها وسط، إنما صارت وسطا لأن ملتها هي الملة الوسط، هي الملة الوسط. والوسط في كلام أهل اللغة يعني العدل، ويأتي الوسط النصف بين الشيئين، يعني إذا جعلت شيئا ناحية اليمين وناحية الشمال فإذا توسطت بين هذين الشيئين فأنت الوسط. وأيضا الوسط هو الخيار، والوسط هو الخيار يعني الأفضل. فهذه المعاني في الواقع هي تصدق على هذه الملة وتصدق على هذا الدين، كما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى نفسه. وأهل العلم نصوا على ذلك بأن هذه الملة وسط وخير، وهي التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الضلالات، بين الضلالات وبين التوجهات المنحرفة، سواء كانت التي تنحرف إلى اليمين أو التي تنحرف إلى الشمال. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الوسط في الآية التي تلوت من سورة البقرة، يقول رحمه الله: وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه فلان وسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، وهو وسط في قومه وواسط. ثم بين رحمه الله تعالى أيضا أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، الجزء الذي هو بين الطرفين. ويقول رحمه الله: وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم، يعني وصف هذه الملة، وصف هذه الأمة بأنهم وسط، لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى عليه الصلاة والسلام ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال، أهل توسط واعتدال. فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى أوسطها، أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى أوسطها. فإذا هذا مراد ما يراه، ما يرجحه الطبري رحمه الله تعالى في معنى الوسط هنا في هذه الآية. وذكر قال: وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل، يعني يأتي الوسط العدل أيضا، لأن هذه الأمة كما أنها وسط فهي عدل، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدولا، هذا رواه الترمذي وصححه، أو قال حديث حسن صحيح. وهذه الأمة لا شك أنها تشهد على الأمم لأنها في الوسط، تشهد على الأمم لأنها جاءت متأخرة، فعلم جميع الأمم عندها، علم جميع الأمم الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم عند هذه الأمة، لأن الله أخبرهم بذلك، أو أخبرهم بما كان من أحوال الأنبياء وأحوال أممهم معه. فروى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى له: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. هذا هكذا رواه البخاري رحمه الله. وهنا نكتة مهمة، أن الذي يرى الانحراف هو الذي في الوسط، حتى لو قلنا إن الوسط هنا العدل، أو الوسط الشهود، الشهادة بالعدل وإيصال والوقوف الموقف الخير، فكذلك الوسط حين يكون الإنسان في الوسط هو الذي يستطيع أن يرى الأطراف، ما لم يكن الإنسان في الوسط لا يستطيع أن يرى الأطراف، لأن الذي في أقصى اليمين لا يستطيع أن يرى الذي في أقصى الشمال، وقد لا يتبين حتى له الوسط، وقد يظن الوسط هو الجهة المقابلة له، والواقع أن الذي في الوسط يستطيع أن يرى ويعرف ويفهم ويدرك المنحرف إلى اليمين والمنحرف إلى الشمال، والمنحرف إلى الشمال. فهذه الكلمة الوسط التي قالها الله تبارك وتعالى: وجعلناكم أمة وسطا، يصدق عليها هذا المعنى، فيصدق عليها المعنى الذي ذكره الطبري رحمه الله، وهو أنهم وسط، يعني بين ضلالتين، خير بين ضلالتين، وحق وعدل بين انحرافين وظلمين. ويصدق عليه أيضا الخيار، وهو الذي فسره ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال: الوسط ها هنا الخيار والأجود، الخيار والأجود، يعني تفسير الآية رأى أن معنى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو الخيار والأجود. وفسره القرطبي رحمه الله بالتوسط بين الشيئين وبالعدل والخير، يعني فسره بمعاني الوسطية كلها، وهذا هو الحق. فإن هذه الأمة وسط، بمعنى أنها في موقف وسط بين الضلالات، لا هم أصحاب إفراط ولا أصحاب تفريط، وأيضا هم وسط بمعنى عدول لأنهم شهود على الأمم، وأيضا وسط بأنهم خيار، وهذا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا هذه الأمة وهذه الملة وهذا الدين هو في الواقع الوسط الذي يرى الضلالات ويعرفها ويتبين مدى ومقدار الانحراف. فنحن في الإسلام ولله الحمد بسبب النظرة الدينية التي الله تبارك وتعالى اختصنا بها في مجمل هذه الملة، نستطيع أن ندرك مدى انحراف اليهود، ونستطيع أن ندرك مدى انحراف النصارى، ونميز بين ضلال هؤلاء وضلال هؤلاء، نميز بينه. فضلال اليهود وإن كانوا كفارا ومغضوبا عليهم نسأل الله اللطف والمعافاة، ولكن ضلال النصارى في الواقع وانحرافهم أكبر من ضلال اليهود وانحرافه، لأن النصارى قرروا الشرك بكل معانيه، قرروا الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية، وادعوا لله تبارك وتعالى الولد، وافتروا على الله في هذا الباب افتراءات عديدة وخطيرة، نسأل الله اللطف والمعافاة. فنحن الذين نستطيع أن نميز، وإذا نظرنا إلى الأديان الأخرى سواء كانت أديان الهنود أو أديان الأوروبيين أو البوذيين أو غيرهم، نستطيع أن نميز مقدار ضلال كل واحد منهم، لأننا نحن في المكان الوسط الذي نستطيع أن نميز به بين الحق والباطل. ومقاييس الإسلام هي المقاييس الوسط، المقاييس الخيرة، ولله الحمد والمنة. هذا الأمر كله مرتبط بقول الطحاوي رحمه الله تعالى، فهو يعني في الذي ألجأ لبيان الوسطية هنا هو قول الطحاوي رحمه الله، وهو مؤدى قوله، فهو يقول: وهو يعني الإسلام بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذه عدة أمثلة ضربها الطحاوي رحمه الله تعالى لوسطية هذا الدين وهذه الملة وهذه الشريعة وهذا المنهج وهذه العقيدة. والإسلام كما قلت في جميع مواقفه يقف الوسط، في جميع مواقفه يقف الوسط. ففي مسألة الإيمان، وفي مسألة القدر، وفي مسألة الأسماء والصفات، وفي جميع المسائل ستجد أن الإسلام هو الوسط. ومنهج السلف لأنه يقوم على الكتاب والسنة ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، هو أيضا الوسط في مقابل انحرافات الفرق الكثيرة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على افتراق الأمة إليها. فستجد أن كل انحراف في هذه الملل المتقابلة ستجد أن المنهج أهل السنة في الوسط، ستجد أن منهج أهل السنة في الوسط. وضرب الطحاوي رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك، فقال: وهو يعني الإسلام بين الغلو والتقصير. والغلو هو مجاوزة الحد، وهو باب الإفراط في الشيء والزيادة فيه، يعني يكون المطلوب مثلا 5 أو 10 فهذا يفرط حتى يتجاوز حد المشروع. مثلا مطلوب منك أن تصلي مثلا الظهر 4 ركعات فهذا يصلي 7 ركعات أو 5 ركعات، فهذا إفراط وزيادة، وهو وجه من أوجه الانحراف، وهو وجه من أوجه انحراف أهل البدع. ولا شك أننا إذا ذكرنا الغلو، فالغلو هو سمة لأهل البدع كله، جميع أهل البدع هم في الحقيقة عندهم غلو، جميع أهل البدع عندهم غلو، ولكن دائما أهل العلم يضربون في مسألة الغلو يعني التشدد في الدين حتى يخرج أصحابه من السنة إلى البدعة، يضربون لذلك المثل بالخوارج، يضربون المثل لذلك بالخوارج. فالخوارج كما هو معلوم غلوا في مسائل العبادة، وغلوا في موقفهم من المسلمين وأئمة المسلمين، فكفروا المسلمين قاطبة، كفروا المسلمين قاطبة، ما عدا الخليفتين الراشدين الأولين أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. فكفر الخوارج هؤلاء، والذين لحقوا بهم يعني ممن أخذ بمنهجهم، وإن كانوا يقرون لعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه كما هو حال خوارجنا المعاصرين، فالواقع أنهم موقفهم من عموم المسلمين التكفير، ما عدا أفراد كما قلت قلائل في أول الإسلام، أما من عداهم فهم يكفرون المسلمين في الواقع، يكفرون كل من خالفهم. فالخوارج المعاصرين تجد أنهم يكفرون العلماء وطلاب العلم والأئمة يعني الحكام والجنود وعوام المسلمين، حتى أهل المساجد والمؤذنين والأئمة يكفرونهم كلهم. لماذا؟ لأن عندهم قواعد نسأل الله العافية فيها غلو في تمييز من هو المسلم ومن هو غير المسلم، والحقيقة أنهم جعلوا لأنفسهم قاعدة أن المسلم من كان معه، وأنهم هم الذين يمثلون الإسلام، وكل من عداهم فهو خارج عن الإسلام. طبعا هذا إذا ذكرناه بهذه الكيفية يدخل فيها كثير من الفرق، كثير من الفرق تكفر من عداه، فالشيعة يكفرون كل من عداه ولا يترددون في كفر متقدمي المسلمين عموم الصحابة ما عدا أفراد قلائل، ويكفرون جميع المخالفين لهم من أهل السنة، يكفرونهم كلهم حتى الموافقين لهم في مسألة التشيع، ولكنهم لا يوافقونهم في ما يدعون من مسائل الإمامة ونحو ذلك، فإنهم يكفرونهم يعني صريح أقوالهم في كتبهم يكفرونهم، وإن كان بعض الأحيان يدعون التقية. نعود إلى الخوارج. الخوارج لا شك أنهم إذا ذكر الغلو دائما يذكر الخوارج، وإن كان غيرهم في باب انحرافهم جلهم إن لم يكن كلهم عندهم غلو، لكن الخوارج نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم يفرطون في الغلو والموقف من أهل الإسلام، حتى نسأل الله العافية يكونوا هم بدل أن يكونوا يمثلون الإسلام صاروا نسأل الله العافية يمثلون الفرقة الخارجة عن الإسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمرقون من الدين، مروق السهم من الرمية، مع أنه يقول عنهم إنهم إن صلاتهم ترونها فيما ترون أعظم من صلاتكم، وصيامهم فيما ترون أعظم من صيامكم، وعملهم أعظم من عملكم، وقراءتهم للقرآن أعظم من قراءتكم، يعني أكثر، وإن كانت ليست أفضل وليست أيضا صحيحة، لأن هؤلاء نسأل الله العافية كانت هذه العبادات غير مهذبة لهم ولا ملزمة لهم بالميزة المتوسطة، بالميزة العامة للدين وهو التوسط، وإنما غلوا فيها إلى الانحراف والإفراط، حتى وصمهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الحديث في البخاري والحديث في هذا الباب كثير، يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فانظر رعاك الله كيف أن الغلو أخرج هذه الطائفة من الإسلام نسأل الله العافية إلى أو من السنة إلى البدعة، وعند بعض العلم أخرجهم من الإسلام، بعض العلم يكفره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، فهم أفرطوا في باب الإيمان والتكفير، أفرطوا في باب الإيمان والتكفير، فزعموا الإيمان لأنفسهم والكفر لكل من خالفهم، زعموا الإيمان لأنفسهم والكفر لكل من خالفهم. يقابلهم في جهة التقصير التي ذكرها الطحاوي هنا رحمه الله، وهو بين الغلو والتقصير، تقابلهم طائفة المرجئة، يقابلهم طائفة المرجئة خاصة نحن إذا تكلمنا هنا عن الإفراط والمقابل للإفراط التفريط الشديد، هذا لا يصدق في الحقيقة بالنسبة للمرجئة إلا على الغلاة، إلا على الغلاة من المرجئة الذين يقولون إن الجنة تجب بدون عمل وتحصل الإنسان بدون عمل مهما ارتكب من الذنوب. معنى ذلك أنهم فرطوا في الأعمال الواجبة وتهاونوا بارتكاب المحظورات، تهاونوا بارتكاب المحظورات. وهم يعني مما يؤثر من أقوالهم أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء هم الذين يقابلون إفراط الخوارج، فهؤلاء الخوارج مفرطون وهؤلاء مفرطون، فالخوارج مفرطون وهؤلاء مفرطون، يعني مفرطون بالشرع والدين والعمل والواجب والاستقامة على الملة، هذا كله موجود عند من يسمون المرجئة، موجود عند من يسمون المرجئة. والحق في كل ذلك هو أن الإسلام وسط، أن الإسلام وسط لا غلو فيه ولا تقصير، بل هو بين هاتين الضلالتين، فلا يهدر حقوق أهل الإسلام ولا يغلو في ذلك، فلا يهدر حقوق أهل الإسلام ويغلو في ذلك، لأن مما قرره الله تبارك وتعالى وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن من قال لا إله إلا الله شهد بذلك من قلبه وأن محمد رسول الله فهذا المسلم، فهذا الذي دخل في الإسلام وصار له حكم المسلمين وصارت له حقوق أهل الإسلام، وصارت له حقوق أهل الإسلام، لا يجوز لأحد أن يعتدي لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه إلا بحقه، يعني إذا هو ارتكب جناية فالحدود الشرعية والعقوبات الشرعية موجودة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. إذن هذه الأحاديث نجعلها في وجه هؤلاء المفرطون في الواقع، هؤلاء أصحاب الإفراط الخوارج نجعلها في وجوههم ونقيم الحجة عليهم بأنهم انحرفوا عن دين الله وتجاوزوا الحدود الشرعية، غلوا في هذا الأمر. فهذا ما يعني يجب أن نعلمه. كذلك مما يعني الشارع حدد الحدود الشرعية وبين أن أصحاب الذنوب أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، يعني ليس كما يقوله المرجئة أن من ارتكب ما شاء من الذنوب أو قصر فيما شاء من الأعمال الشرعية الواجبة يقصر فيها ويرتكب ما يشاء من الذنوب أن ذلك لا يضره ولا يؤثر عليه، ليس هذا بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا الأمور تحت المشيئة، لا نستطيع أن نقول لمن قصر في واجب ما عدا الصلاة عند بعض أهل العلم، ولا أن من ارتكب الذنوب والمعاصي والكبائر هذا لا تضره هذه الذنوب، لا نستطيع أن نقول ذلك مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نقولهم تحت المشيئة، نقول أصحاب التقصير هؤلاء تحت المشيئة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني أن الأعمال مرصودة ومحسوبة، أن الأعمال مرصودة ومحسوبة، ثم الجزاء على الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا أعلم بخلقه، فلا نشهد لأحد منهم لا بجنة ولا بنار، هذا سبق من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. فإذا كلا طرفي الأمر ذميم، سواء كان الغلو أو التقصير، بل الواجب الاستقامة على الدين وأداء الواجبات والتجنب المحرمات، وإذا قصر الإنسان عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، فهذا هو حال المسلم، كما أننا لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بجريمة ارتكبها ما لم تكن كفرا، يعني مما كفر الله تبارك وتعالى به، وسبق الكلام عن هذه الأمور. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، وأيضا يعني هذا الدين، وبين التشبيه والتعطيل، وبين التشبيه والتعطيل، يعني أن الإسلام أيضا في مجال المواقف من المسلمين والإيمان والكفر بين الغلو وبين التقصير، يعني وسط بينهما، وكذلك هو الإسلام في مسألة صفات الله تبارك وتعالى بين التشبيه والتعطيل، لأن مصطلح التشبيه ومصطلح التعطيل هذا يستخدم في الأمور المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، فكلا هذين الأمرين هما من أوجه الضلالة، هما من أوجه الضلالة. والمنهج الصحيح والمنهج الإسلامي والمنهج السلفي بين هذين الأمرين، لا تشبيه ولا تعطيل. فأما التشبيه فهذا في الواقع يصدق على من يزعم أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه، هذا يصدق على من يزعم أن الله تبارك وتعالى يشبه خلقه، أو يذكر الصفة من صفات الله عز وجل ويشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فهذا نسأل الله العافية ضلال كبير، والله تبارك وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، فالله تبارك وتعالى لا مسامي له ولا كفء له ولا شبيه ولا مثيل له سبحانه وتعالى. في كل صفة تصف أو وصف الله، بمعنى أصح وصف الله بها نفسه في الكتاب أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فاحذف عنها مرضين، فاحذف عنها انحرافين، فسلمها من انحرافين، انحراف التشبيه وانحراف التعطيل، انحراف التشبيه وانحراف التعطيل. ومن المناسب أن نشير إلى أن التشبيه هذا في الواقع يصدق على طوائف قليلة جدا من أهل الإسلام، ممن ينتسبون للإسلام انتسابا صحيحا، وليس الباطنية ومن كان على شاكلتهم ممن يدعون التشبيه لله تبارك وتعالى وهم ليسوا من أهل الإسلام، لكن من ينتسب إلى الإسلام مسألة التشبيه فيه نادرة جدا وقليلة جدا في الواقع، لأن المشبه هو من قال إن يد الله مثل يد فلان أو مثل الشيء الفلاني، أو إن هذه اليد كيد الله عز وجل، أو هذا الاستواء كاستواء الله، هذا لا، أنا شخصيا لا أعرفه لأحد يعني ممن يمكن أن يعتبر، ذكر عن بعض الشخصيات المغمورة التي لا قيمة لها لا في الدين ولا في العلم، ولكن لا يوجد أحد من أهل الإسلام أعرف، لا أعرف بمعنى أصح، لا أعرف أحدا من أهل الإسلام قال مثل هذا الكلام، يعني التشبيه كأنه شيء متفق عليه بين جميع أهل الملة، بين جميع أهل الملة والاستقامة على الدين. أما وهذا على كل حال هو مرض وانحراف يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الناحية الثانية هي التعطيل، والتعطيل هو غلو في التنزيه، كما أن التشبيه غلو في الإثبات، التشبيه غلو في الإثبات، والتعطيل غلو في التنزيه، غلو في التنزيه. فالمعطلة فرق ومعروفة ومشهورة، وهذا منهج موجود عند طوائف من طوائف المسلمين، انحرفت إلى هذا الذي يسمى التعطيل بزعم التنزيه، يعني بزعمهم أنهم ينزهون الله عن المشابهة فيحذفون أو ينفون بمعنى أصح صفات الله تبارك وتعالى، إما كل صفاته كما يفعل المعتزلة والجهمية، وإما بعض صفاته كما يفعل الأشاعرة والماتريدية عفى الله عنا وعنهم. فهذا هذا الإشكال وهذا المرض وهذا الانحراف الموجود أهل السنة بين ذلك، أهل السنة بين ذلك، فهم في الواقع يثبتون بلا غلو في الإثبات، فلا يصل إثباتهم إلى تشبيه ولا إلى تمثيل، وإنما يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى وينزهون الباري تبارك وتعالى عن التشبيه وعن التعطيل وعن التحريف وعن التأويل. كل ذلك هذا موجود فقط عند أهل السنة، هذا موجود فقط عند أهل السنة، فعندهم إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل وتنزيه بلا نفي ولا تعطيل، هذا منهج أهل السنة في صفات الله تبارك وتعالى على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية المكونة من 5 كلمات تقريبا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الجزء الأول نفى التشبيه والجزء الثاني أثبت الصفة، فأنت كن أيها المسلم بين هذين، أنفي التشبيه وأثبت الصفات، أنفي التشبيه وأثبت الصفات، يسلم لك، تسلم للسنة وتسلم لك السنة، وتسلم للمنهج الحق ويسلم لك المنهج الحق، وتكون على جادة وسط، وتكون على جادة وسط بين ضلالة المشبهة وضلالة المعطلة، في وسط تثبت صفات الله تبارك وتعالى التي أثبت لنفسه وتنفي عنه سبحانه وتعالى كل تحريف وتأويل وإبطال لتلك الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى والإسلام يعني وهو بين الجبر والقدر، الإسلام يعني بين الجبر والقدر، وهذا القول منه رحمه الله يتعلق بمسألة القدر، فالمسألة الأولى التي ذكرها تتعلق بالإيمان والكفر، والمسألة الثانية تتعلق بالصفات، وهذه المسألة تتعلق بالقدر، يعني أن أهل السنة وسط بين الجبر والقدر، بين الجبر والقدر، فلا يغلون غلو الجبرية في إثبات القدر، لأن الجبرية غلات في إثبات القدر حتى أبطلوا أن يكون للعبد فعل وإرادة، وقالوا إن العبد ينسب إليه الفعل على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، والفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، والعبد في هذا الأمر كما تقول سقطت الورقة وجرى النهر وجاءت الرياح ومشت أو سارت أو جرت الأنهار ونحو ذلك، فهذا في الواقع يعني انحراف في الإثبات، انحراف في إثبات القدر، بحيث أنه جعلوا فعل العبد وإرادته إلى الله تبارك وتعالى، فنسبوا إلى الله عز وجل كل قبيح وكل فعل من أفعال الشر كأن الله تبارك وتعالى هو الذي فعله وليس العبد هو الفاعل، ولا شك أن الذي يلام دائما هو الفاعل، فحاش الله، حاش الله تبارك وتعالى أن يلام على قبيح أفعال بني آدم، بل أفعال بني آدم لهم وتدبير الله إليه جل وعلا، وهذه هي الناحية الأخرى التي انحرف فيها المقابل للجبرية، فالجبرية نفوا فعل العبد وغلوا في إثبات القدر حتى أخرجوا العبد من أن يكون فاعلا وجعلوا الفاعل هو الله عز وجل، والقدرية وأصحاب القدر هؤلاء هم النفاة، هم النفاة الذين ينفون القدر، ينكرون أن يكون لله عز وجل مشيئة في عباده أو أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال عباده أو أن الله عز وجل خالق لأفعال عباده، ينكرون ذلك ويجعلون ذلك كله للعبد، والله تبارك وتعالى لا مشيئة له نافذة في عباده ولا خلق لأفعال عباده، ولا شك أن هذا انحراف، الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل، فهذا كله يرده هؤلاء، فهذا غلو في الإثبات وهذا غلو في النفي، وأهل السنة وسط بينهما، وأهل السنة وسط بينهما، فيثبتون أن العبادة لهم إرادة وأفعالهم لهم ومنهم، وهم الذين قاموا بها، وعلى هذا قام سوق الجزاء والحساب. على هذا الأمر كون أفعال الإنسان منسوبة إليه، لهذا قام سوق الجزاء والحساب، وإلا لما أمكن أن يحاسب الإنسان، لأن الإنسان لا يحاسب على أفعال غيره. فإذا كان الله تعالى الله عن قولهم هو الفاعل لهذه الأفعال، فكيف يحاسب الإنسان؟ لا، الأفعال هي أفعال الناس، والإرادة هي إرادة الناس، والجزاء يكون على هذه الإرادة وهذا الفعل الواقع من العباد. كما أنه من وجه آخر، فهم في هذه الناحية، الناحية الأولى، يثبتون أفعال العباد لهم ويجعلونها لهم ويجازون عليها بناء على أنها من أفعالهم وإراداتهم وقصودهم. ومن الوجه الآخر يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من أن كل حركة في الكون وسكنه هي بمشيئة الله، وأن كل شيء سواء كان من الخير أو من الشر هو لله تبارك وتعالى مخلوق، والله نافذ في عباده ولا خلق لأفعال عباده. ولا شك أن هذا انحراف، فالله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، فهذا كله يرده هؤلاء. فهذا غلو في الإثبات وهذا غلو في النفي، وأهل السنة وسط بينهما، وأهل السنة وسط بينهما، فيثبتون أن العباد لهم إرادة وأفعالهم لهم ومنهم، وهم الذين قاموا بها، وعلى هذا قام سوق الجزاء والحساب. على هذا الأمر كون أفعال الإنسان منسوبة إليه، لهذا قام سوق الجزاء والحساب، وإلا لما أمكن أن يحاسب الإنسان، لأن الإنسان لا يحاسب على أفعال غيره. فإذا كان الله تعالى الله عن قولهم هو الفاعل لهذه الأفعال، فكيف يحاسب الإنسان؟ لا، الأفعال هي أفعال الناس، والإرادة هي إرادة الناس، والجزاء يكون على هذه الإرادة وهذا الفعل الواقع من العباد. كما أنه من وجه آخر، فهم في هذه الناحية، الناحية الأولى، يثبتون أفعال العباد لهم ويجعلونها لهم ويجازون عليها بناء على أنها من أفعالهم وإراداتهم وقصودهم. ومن الوجه الآخر يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من أن كل حركة في الكون وسكنه هي بمشيئة الله، وأن كل شيء سواء كان من الخير أو من الشر هو لله تبارك وتعالى مخلوق، والله عز وجل خالقه. فيخالفون بذلك النفاة الذين غلوا في التنزيه، فهم في وسط بين الذين غلوا في الإثبات والذين غلوا في التنزيه، وقال أثبتوا القدر كما أثبته الله تبارك وتعالى، وجاءت الأحاديث النبوية في بيانه. ثم قال الطحاوي رحمه الله وبين الأمن والإياس، وبين الأمن والإياس. هذا يعني حقيقة منهج جميل من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أنه نص على هذه المسألة بعد تلك، لأن هذه المسألة تبين أن الدين ومنهج السلف وسط، هو في كل ناحية، حتى في المواقف النفسية، حتى في المواقف النفسية التي تؤثر على الإنسان، تؤثر على الإنسان. فالإسلام بين الأمن والإياس، فالإسلام وجه الإنسان المسلم إلى أن يكون متوسطا، لا يكون آمنا فيسيء العمل، لأنه يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فهم من هذه الناحية وسط، فهم ولا ييأس فيقع في القنوط، أو يقنط فيقع في اليأس، هذا كله الإسلام وسط، يهدي إلى هذا الموقف النفسي الوسطي. فلا يأمن الإنسان بحيث يوحي لنفسه أنه ناج ومتحقق من الفوز والفلاح، ولا يقع في اليأس فيوحي لنفسه أنه هالك لا محالة، بل الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته النفسية للمسلم يجعل المسلم المنتبه والمسلم الفاهم لدينه يجعله بين رجاء لا يصل معه إلى الأمن من عذاب الله، ويجعله بين خوف لا يوصله إلى القنوط من رحمة الله. يكون المسلم نفسيا ومن ناحية توجهاته القلبية ومن ناحية أحاسيسه تجاه الدين لا يأمن أو يكون الرجاء عنده يغلو فيه حتى يأمن من عذاب الله، ولا يخاف حتى يقنط من رحمة الله. فالله تبارك وتعالى كل من عرف الدين يجد أنه يضعك على هذه الجادة المتوسطة. الله عز وجل يقول في تعليق النفوس بالرجاء والمغفرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإذا هذه الآيات توجهك نفسيا إلى أن تتعلق، يكون عندك رجاء بمغفرة الله ورحمته، بمغفرة الله ورحمته. هذه الآيات تحفزك فلا تقع في القنوط، كما أن هناك آيات تخوفك فلا تقع في الإفراط في الرجاء، فلا تقع في الإفراط في الرجاء. فهناك آيات تخوف ولكنها لا تقنط، تخوف ولكنها لا تقنط. الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله تبارك وتعالى هنا يجعل المسلم منتبه حقيقة لأعماله القليلة والكبيرة، حتى ما يحقر يجب أن ينتبه له، لأنه إن عمل خيرا فإنه لو كان مثقال ذرة سيراه، وإن عمل شرا ولو كان مثقال ذرة لرآه. ثم هناك يعني مع هذه النصوص نصوص تفتح الباب للرجاء، ونصوص تفتح الباب للخوف ولكنها لا تقنط، وتلك نصوص تفتح الباب للرجاء لكنها لا توقعك في الأمن. مع ذلك الله تبارك وتعالى يجمع بين الأمرين حتى يكون المسلم في مسيرة وسط، فيقول جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ويقول تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فانظر يرحاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى قرن بين هذين الأمرين ليعيش المسلم بين هذه الحالة، حالة الرجاء الذي لا يوصل إلى الأمن، وحالة الخوف الذي لا يوصل إلى القنوط واليأس من رحمة الله. فليس فلا يعني مناص من أن يكون المسلم عنده رجاء ليس معه أمن فيفرط، وعنده خوف ليس فيه قنوط فييأس. هذا الحال، ولذا الله تبارك وتعالى بيّن هذه الحالة الحقيقية لأهل الدين والإيمان. فعندنا الآيات الأخرى التي تفتح الرجاء، والآيات التي تخوف المسلم، والآيات التي تجمع بين الأمرين، والآيات التي تبين حقيقة الموقف، حقيقة الموقف. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول تبارك وتعالى عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انظر هذه المقاربة بين هذه الأمور حتى يكون المسلم على جادة واضحة المعالم، لا يميل إلى الأمن فيسيء العمل، ولا يميل إلى القنوط فييأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ويقول تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا المنهج الوسط، هذا المنهج الذي يوصلك إلى إلى إلى إلى الاستقامة على الدين، وفي نفس الوقت لا تغتر، وفي نفس الوقت لا تغتر. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، يعني خوف، وإن المنافق جمع إساءة وأمنة، لأنه ليست عنده هذه الحالة الوسطية، ليست عنده هذه الحالة الوسطية. ويقول أبو علي الروذباري شيخ البيهقي الخوف والرجاء كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، يعني لكان معتدل في الخوف وفي الرجاء، فلا يزيد عنده الخوف فيقنط، ولا يزيد عنده الرجاء فيأمن ولا يقع فيأمن فيقع في المعاصي والإحراف. لابن القيم رحمه الله كلام جميل في هذا، يقول رحمه الله قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي الشيطان يعني بأيهما ظفر، زيادة أو نقصان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل، فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع، كما قال بعض الصحابة اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هنا نقطة نحتاج أن نشير إليها، وهو أنه ما من أحد يغلو في ناحية يعني يفرط فيها إلا وتجد عنده تفريط في الناحية الأخرى، إلا وتجد عنده تفريط في الناحية الأخرى. فمثلا الخوارج أفرطوا في تكفير المسلمين، ولكنهم فرطوا في حقوق المسلم أو في حقوق المسلمين. مثلا الشيعة أفرطوا في مسألة ولاية آل البيت، ومن وجه آخر فرطوا في حقوق الصحابة وفي حقوق المسلمين عموما. وهكذا لن تجد إفراطا في وجه إلا وستجد التفريط في وجه آخر من أوجه الواجب الشرعي. لهذا لا يسلم لأحد دينه، لا يسلم لأحد دينه إلا من كان على الوسط، لأن الذي في الوسط لا يميل إلى إفراط ولا يميل إلى تفريط، لهذا تكون أموره مستقيمة ويكون على الجادة التي الله تبارك وتعالى جعل عليها هذا الدين وهذه الملة. وصدق الله إذ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وهذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.